الحمد لله، الحمد لله النافذ أمره، الجليل قدره، العالي ذكره، أحمده سبحانه وأشكره توالى علينا إحسانه وبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنار قلوب الخائفين بمصابيح أنسه، وبوأ المخلصين مقاعد العز من قدسه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أذل الله رجز الشيطان بعز سلطانه، وبين ظلم بهتانه بنور برهانه، صلى الله عليه وبارك وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا يبلغ المنى من رضوانه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله وراقبوه، واعلموا أنكم ملاقوه، واستيقظوا من الغفلة والسنة واستمعوا القول واتبعوا أحسنه، فالسعيد من لم يزل تائبا، والفائز من كان للمعاصي مجانبا، فما أنتم في هذه الدنيا مخلدون، ولا من ريب المنون محصنون، هيهات هيهات سوف يأتيكم ما توعدون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة، أجل أعمال الجوارح وأعظمها بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأول أركان الإسلام العملية، نور للعبد يوم القيامة، إنها الصلاة، وما أدراك ما الصلاة، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، ومهجة فؤاده وروحه. قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال. أخرجه أبو داود في سننه، وأحمد في مسنده. والصلاة كسائر الأعمال، منها القبول والمردود، قال جل شأنه: إنما يتقبل الله من المتقين. فصلاة يتقبلها الله، وأخرى ترد على صاحبها والعياذ بالله. وقد أخذ الصالحون أهبتهم خوفا من عدم القبول، وحرك قلوبهم. حديث عظيم صحيح، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الرجل لينصرف من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. قال ابن عباس رضي الله عنه مبين السر في ذلك: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال عمر رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب في الإسلام وما أكمل صلاة قط. فقيل: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لن تكمل الصلاة إلا بإتمام خشوعها وركوعها وسجودها. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. أيها المصلون، حق على كل مصل يسمع هذا من قول سيد البرية صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته الأبرار، أن يقشعر بدنه وأن يتساءل في سر القبول لرجلين يصليان في صف واحد وبأفعال ظاهرها واحدة، بينهما في القبول فرق كبير، وسر ذلك أمور، فاسمع رعاك الله. أولاها: لزوم طهارة الباطن والظاهر، فيحسن المصلي وضوءه وينقي قلبه من شوائب الشرك، ويحذر الخفي منه، ممتثلاً أمر الله في قوله لنبيه والصالحين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال أهل العلم: لا تتم للقلب سلامة مطلقة حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تناقض السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد. فصاحب هذا القلب في جنة معجلة في الدنيا والآخرة، فهنيئا له ذلك. ثانيها: حضور الباطن والظاهر في الصلاة، فما تلك بصلاة حضرت فيها الجوارح وغاب القلب في غياهب الدنيا. لذا قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل سبحانه أول مراتب الفلاح الخشوع. وفي هذا معنى عظيم، أن من فقد الخشوع فهو بمراحل عن الفوز والنجاح، الذي هو بمعنى الفلاح والعياذ بالله. فلا بد للمصلي من حضور القلب والتفهم لمعنى ما يقول في صلاته، والتعظيم لمن يقف بين يديه سبحانه، مع الهيبة والرجاء والحياء منه عند استشعاره لعظمة الله وتقصيره في جنب الله. فحين تقف يا عبد الله، اعلم أنك تقف بين يدي الله سبحانه، وأن وقوفك هذا هو الوقوف الأصغر لوقوف أكبر ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثالثها لا بد أن يعلم المصلي أن هذه الصلاة أفعال مخصوصة فعلها محمد صلى الله عليه وسلم بصفة مخصوصة، فلا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلا شافيا وافيا كافيا، وعند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فللقيام والركوع والسجود أحكام مخصوصة وصفات معلومة يجب على المصلي أن يحيط بها علما لينظر الله صلاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الصلاة عماد الدين وجنة المتقين وجنة المتقين وسيدة القربات وغرة الطاعات. فإذا صلحت وكملت كانت صلاحًا للمجتمع وكمالًا له ورقيًا لأفراده، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتحمي من المخاطر والآفات والأسقام، لما جاء عند مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك فيكبه في نار جهنم، والعياذ بالله. وقد بوب عليه النووي رحمه الله في تبويبه لصحيح مسلم فقال: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. وسبقه إلى ذلك المنذري رحمهم الله. والصلاة عباد الله تعصم من الفتن وتنجي من أهواء البلايا والمحن، إلا أنها لا تبلغ هذه المرتبة العظيمة إلا بتمام شروطها وأركانها، بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكفى بالموحد أن يلقى ربه بصلاة تامة ليأمن عذاب الله في الآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل أولياءك المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل عليهم عافية من عافية، اللهم أنزل عليهم عافية من عندك يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك. رب الناس أذهب البأس، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واشدد عضده بولي عهده يا حي يا قيوم، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع هذا الوباء عن المسلمين والعالمين، اللهم ارفع الوباء عن المسلمين والعالمين، اللهم ارفع الوباء عن المسلمين والعالمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.